والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن بلوغ هذه الأماكن المقدسة نعمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا لقبول حجه، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن وفق لأداء هذا الركن العظيم ووفق للقبول فحري به أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، وأن يحافظ على ما أعطاه الله جل وعلا من الأجر والثواب العظيم، فيحفظ نفسه من أن يعود إلى معصية الله بعد أن من الله عليه بالمغفرة والرحمة. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، وإن من علامة رد الحسنة والعياذ بالله أن يأتي المرء بسيئة بعدها، والحج مدرسة عظيمة يخرج منها المؤمن بنتائج طيبة، وهذا من علامة القبول. أما من لم يعد بنتائج من حجه فذلك والعياذ بالله علامة على أنه لم يقبل منه، وأنه قد أساء ولم يحسن، فكان حظه والعياذ بالله التعب في البدن والخسارة في المال، لأنه لم يأت بما أمر به على حسب ما أمر به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. لأن المرأة لم يخلص لله فلم يستفد خيرا، أما من أخلص لله جل وعلا وتوجه بقلبه إلى الله وأخلص العمل له وابتعد عن المعصية والأذى، وأعظم المعاصي وأشدها الشرك بالله، فإذا حفظ المرء نفسه وقلبه من التوجه إلى غير الله فالله جل وعلا يثيبه الثواب الجزيل على العمل اليسير. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فليحذر المؤمن، فليحذر المرء العاقل من الشرك الذي يحبط العمل. فمن علامة قبول حجك أخي المسلم أن توفق للأعمال الصالحة بعد الحج، ومن علامة قبول حجك أخي المسلم أن تسلم من السيئات والمعاصي. فلا يليق بالعاقل إذا من الله عليه بالتوبة وغفران الذنوب ومحو السيئات أن يبدأ من جديد بتدنيس صحائفه بالأعمال السيئة المؤذية. فاتق الله أخي المسلم في نفسك وفي عملك وجهدك، فألزم نفسك بطاعة الله وابتعد عن معصية الله واحذر الشرك الذي لا ينفع معه عمل، فهو محبط للعمل، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. احذر الشرك كبيره وصغيره، احذر ما ابتلي به كثير ممن يدعي الإسلام وهو واقع في الشرك الأكبر، بل شركه أعظم من شرك المشركين في الجاهلية. كثير ممن يدعي الإسلام يصوم ويصلي ويحج ويزكي ويتردد على المساجد، لكنه يتوجه إلى غير الله فيدعو غير الله ويسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يتوجه إلى الأموات، يتوجه إلى أصحاب الأضرحة، يتوجه إلى من يزعم أنهم أولياء، والله أعلم بحالهم، أهم أولياء حق في روضة من رياض الجنة أم هم أعداء لله ورسوله وهم في حفرة من حفر النار؟ وأيا كانوا صالحين أو طالحين في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، لا يصح ولا يجوز أن يتوجه إليهم بشيء، وإنما يدعى للأخيار ويترحم عليهم ولا يسألون. والدعاء مخ العبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله وحده، لا تصح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وصفه الله جل وعلا في أشرف المواطن بالعبودية لله جل وعلا. ونعمة الوظيفة ونعم الشرف أن يكون المرء عبدا لله، فإذا صرف المرء شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد عبد غير الله وكفر بالله، وإن صلى وصام وحج واعتمر. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، والعبد مهما بلغ من المنزلة فإنه لا يصح أن يعبد مع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق معصوم لا يكذب. فهو رسول من عند الله يطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه رسول من عند الله وهو عبد لا يستحق شيئا من أنواع العبادة. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من التجاوز في مدحه فضلا عن أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تتجاوزوا الحد في مدحي. يمدح صلى الله عليه وسلم بالعبودية، ويمدح صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويمدح بالصدق، ويمدح بالخشية لله تعالى، ويمدح بالخوف منه، ويمدح بالعمل الصالح لله وحده. ولا يمدح بصفات الباري جل وعلا، بل صفات الله جل وعلا تختص به وحده. إنما أنا عبد، يعني لا تعبدوني ولا تصرفوا لي شيئا من أنواع العبادة، فأنا عبد. وهو عبد أخذ من صفة العبودية أعلاها صلى الله عليه وسلم، قام لربه حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. وهو رسول وختم الله جل وعلا به الرسل، فتجب طاعته، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تبارك وتعالى. فاحذر أخي المسلم أن تقع في شيء يحبط عملك وتخسر به في الدنيا والآخرة. أخلص العمل لله، وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما اتصف بصفتين واستكمل شرطين أساسيين، وهما إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فإن العمل إذا لم يكن خالصا فإنه لا يقبل، وإن العمل إذا لم يكن صوابا فإنه لا يقبل. خالصا لوجه الله تعالى، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلص العمل لربك، وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر أن تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكن عملك لوجه الله تعالى. فإذا كان لوجه الله تعالى ولم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينفعك. ولو كان العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكله الظاهري ولم يكن خالصا لوجه الله فإنه لا ينفعك، بل لا بد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشركو قريش عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقالوا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما يفعل كثير ممن يدعي الإسلام اليوم، يعبدون الأولياء ويتضرعون إليهم وينذرون لهم ويسألونهم ويطلبون منهم الشفاعة وهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، يطلبون منهم وكفار قريش يطلبون من اللات والعزى ومناه أقل مما يطلب هؤلاء ممن يزعمون أنهم أولياء. فالكل مشتركون في الشرك الأكبر، إلا أن كفار قريش كفار، وهؤلاء في زماننا يدعون الإسلام وهم أشد بالكفر والشرك من مشركي قريش. لما أقول إن هؤلاء اليوم أشد من مشركي قريش شركا؟ لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، كما قال الله جل وعلا عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومشركو زماننا يشركون في الرخاء والشدة، بل الكثير منهم شركهم في الشدة أشد منهم في الرخاء. فليحذر العاقل أن يقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإذا سلم من الشرك فليتوجه إلى الله جل وعلا بغفران الذنوب والحفظ عن السيئات والمعاصي. والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والرغبة في الخير وفقه لذلك. اجتهد أخي في الأعمال الصالحة بعد حجك، واخرج من حجك بنتائج طيبة، ابتعد عن الأعمال السيئة وأخلص العمل لله، وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخلص العمل لله، تظفر بسعادة الدنيا والآخرة. يقول السائل: هل يصح طواف الوداع قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف؟ وبعدما ينتهي من الصلاة ينصرف؟ والجواب نعم أخي يصح، يصح أن تطوف قبل سفرك ولا يلزم أن يكون طواف الوداع يليه السفر مباشرة، المهم ألا تطيل المكث بعد سفر بعد وداعك، ولا تبت ليلة أو تقيم يوما. وأما طوافك للوداع ثم انتظارك لرفقتك أو لتهيئة ما يحتاج إليه من سفرك فلا حرج عليك في ذلك. يقول: هل يمكن أن يكون طواف الوداع ظهرا والرحيل المغرب، علما بأن هذه المدة سيتم ترتيب الحقائب وانتظار الأتوبيسات؟ والجواب: لا بأس، إذا كانت الفترة ما بين طواف الوداع والسفر تحتاج إليها لإجراءات السفر أو لاجتماع الرفقة أو لتخليص بعض الأمور التي أنت مضطر إليها فلا حرج في ذلك والحمد لله. رجل جامع زوجته يوم التروية صباحا ثم اغتسل حوالي الساعة 9 صباحا، فهل يترتب على فعلته هذه شيء؟ إذا كان جماعه قبل الدخول في النسك فلا بأس عليه في هذا، لأن هذا من التمتع الذي أباحه الله جل وعلا بين العمرة والحج. فالمراد بالتمتع أن يتمتع المرء بما أحل الله له من الجماع والطيب ولبس المخيط ونحو ذلك مما يباح له قبل الدخول في النسك، فيستمتع بهذه الأمور، فإذا دخل في النسك توقف عن محظورات الإحرام. يقول: من ترك المبيت بمنى ولم يستطع الهدي كم عليه من الصيام؟ يصوم 10 أيام. إذا عجز عن الإتيان بواجب من واجبات الحج فعليه هدي، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. يقول: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟ نعم، إذا حضرت الجنازة في المسجد والمرأة في المسجد فتصلي مع الرجال، ولا تخرج من بيتها من أجل الصلاة على الجنازة، لكن إذا حضرت الجنازة في المسجد والمرأة في المسجد فتصلي عليها مع الرجال. هل إذا صلت المرأة الجمعة يسقط عنها فرض صلاة الظهر؟ الجواب: نعم، عنه صلاة الظهر، كالمرأة والرقيق والمسافر والمريض إذا حضروا الجمعة أجزأتهم عن صلاة الظهر. هل يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يصلي الصلاة الحاضرة في الحرم؟ الجواب نعم، إذا طاف طواف الوداع مثلا قبل المغرب ثم حضر الصلاة المغرب فيصلي، ثم حضرت صلاة العشاء فيصلي ولا حرج عليه، لا يلزم أن يكون الخروج مباشرة بعد طواف الوداع. تقول السائلة: دخلت بعمرة، هل أخرج إلى مسجد عائشة أو إلى جدة وأعتمر لوالدتي؟ الجواب: ما دام المرء دخل مكة بعمرة أو حج وأداهما فلا ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى ما دام بمكة، فإن خرج لحاجة من الحاجات ورغب في العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة. يقول السائل: أخي رمى الجمرة الوسطى ثم الكبرى ثم الجمرة الصغرى، هل عليه شيء؟ نعم، فإذا فعل ذلك فكأنه لم يرمي إلا الجمرة الصغرى، لأن ما رماه قبل الجمرة الصغرى لا يحتسب له، لأنه يلزم في أيام التشريق أن يرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، هذا في أيام التشريق. أما في يوم العيد فيرمي جمرة العقبة فقط. يقول السائل: رجل سعى ثلاثة أشواط ثم خرج وتوضأ ثم عاد وأكمل الأشواط الباقية عليه، فهل عليه شيء؟ الجواب: لا، ليس عليه شيء، فلا بأس إذا جلس بين الشوط والشوط يستريح أو خرج لحاجة ثم عاد يبني على ما مضى. يقول: زوجتي طلبت منها أن تصلي في الفندق الذي نسكن فيه في هذه المدة في مكة، فهل تقصر الصلاة الرباعية مع العلم أن لنا هنا أكثر من شهر؟ والجواب: ما كان قبل الحج وأنتم تعزمون على الإقامة إلى الحج فلا تقصر، لأنها تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام. أما بعد خروجكم إلى منى وعرفات فإن كنتم تنوون الإقامة في مكة بعد الحج أكثر من 4 أيام فلا تقصروا الصلاة كذلك، وإن كنتم تريدون السفر قبل تمام 4 أيام من عودتكم من الحج أو بعد 4 أيام فقط أو لا تدرون متى يتهيأ لكم السفر، في كل يوم تقولون غدا نسافر غدا نسافر فإن لها أن تقصر الصلاة. إذا كنتم لا تنوون الإقامة أكثر من 4 أيام أو لا تدرون متى يتهيأ لكم السفر فلها القصر. وقد أحسنت امرأتك في صلاتها في سكنها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن. يقول: إنني مرضت في اليوم 3 من أيام التشريق ووكلت عني من يرمي الجمرات وحجي متمتع ولم أبت اليوم 3 من أيام التشريق. إذا كنت نويت الانصراف من منى في اليوم 2 من أيام التشريق فليس عليك شيء، لأن المبيت ليلة 3 من أيام التشريق غير لازمة. يقول: إنني أديت مناسك الحج والحمد لله كاملة، وأريد أن أعمل عمرة لأحد الأقارب، هل يجوز هذا؟ وقول أخي: ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرجت لحاجة من الحاجات ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة استحبابا لا وجوبا. يقول: رجل رمى الجمرة الكبرى والصغرى عن زوجته، وأما الجمرة الوسطى والكبرى فرمت الزوجة عن نفسها، فهل في ذلك شيء؟ الجواب: لا، ليس في ذلك شيء، فما قدرت أن ترميه رمته بنفسها، وما لم تقدر عليه وكلت زوجها. يقول: أريد السفر إلى المدينة حالا، ماذا أعمل؟ عليك أخي قبل سفرك إلى المدينة أن تطوف طواف الوداع. يقول: إنه يأكل من الطعام المقدم عند الحرم من السبيل، فهل في راحلته وطعامه يكون حراما؟ لا يا أخي، ما دام أنك لا تأخذ شيئا بدون موافقة صاحبه، فما أخذته مما أعطيت وأنت محتاج إليه فهو حلال لك إن شاء الله. يقول: هل يجوز تفسير خطبة الجمعة في لغة أخرى؟ الجواب: نعم، إذا كان في المسجد كثير ممن لا يحسنون معرفة اللغة العربية والخطيب يخطب باللغة العربية فحينئذ تترجم لهم. يقول: اعتمرت وحججت وأريد أن أعتمر عن أمي متوفاة هذا الشهر، وهل أحرم من منزلي بمكة أم من الميقات؟ وأقول: أخي، ما دمت أديت نسكك حجا كان أو عمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى مكان ما ورغبت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة، ولا يجوز أخي أن تحرم من مسكنك بمكة، لأنه لا بد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، فيكون إحرامه في الحل يعني خارج مكة وتأديته العمرة في الحرم. فمن أحرم من داخل مكة وجب عليه هدي، إذا أحرم بالعمرة من داخل مكة وجب عليه هدي. فأما الحج فتحرم بالحج من مكة لأنك تحرم من الحرم وتخرج إلى الحل وهو عرفات. هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع تقديم؟ الجواب لا، لا تجمع العصر مع الجمعة. يقول زوجتي طافت وجاءتها العادة الشهرية في أثناء الطواف ولم تدري أنها هي، وأكملت الطواف والسعي لأنها ظنت أن هذا عرق، فهل تعيد الطواف؟ إذا علمت أنها طافت أثناء وجود الحيض فطوافها للإفاضة غير صحيح، يلزم أن تعيده إذا طهرت. وأما إذا لم تدري والأصل الطهارة وكانت لا تدري هل جاءها الحيض قبل في أثناء الطواف أو بعد الانتهاء، فالأصل الطهارة فطوافها صحيح. وأما إذا كان هذا الطواف طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض والنفساء. هل الرمي جائز بعد الزوال يوم النحر؟ يوم النحر الرمي قبل الزوال وبعد الزوال، وأفضل وقت للرمي يوم النحر ضحى يوم العيد ويستمر إلى الغروب، هذا وقت اختيار. فإذا اضطر ورمى بعد الغروب فلا شيء عليه إلى طلوع الفجر، ثم إذا طلع الفجر يتوقف عن الرمي ولا يرمي لليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، ثلاثة أيام التشريق لا يرمي فيها إلا بعد الزوال. هل يجوز الإحرام من مكة لأداء العمرة بعد أداء الحج؟ الجواب لا، لا يجوز الإحرام للعمرة من مكة وتنعقد ويجب عليه هدي. يقول طفت طواف الوداع في ليلة الجمعة ثم عزمت على أن أصلي الجمعة في الحرم وأسافر يوم السبت، فماذا علي؟ عليك أخي أن تعيد طواف الوداع قبل سفرك، ولا بأس أن تقدمه بوقت كاف لا مضايقة فيه. يقول هل يجب بعد طواف الوداع صلاة ركعتين؟ يستحب ذلك ولا يجب. يقول ماذا تقولون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، أحدث ذلك بعد القرون المفضلة، أحدثه الفاطميون، فالفاطميون في شمال إفريقيا وكانوا أصحاب بدعة وهم جيران للنصارى، فرأوا النصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقلدوهم في ذلك وابتدعوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة أحدثت بعد القرون المفضلة فلم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، ولم يأمر بذلك، ولم يحتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمروا بذلك، ولم يحتفل التابعون رحمهم الله في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن توقع أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل ما يجب عليهم ويشرع في حقهم، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فمن احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تدينا كأنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين البيان الكافي، فنحن نكمل ما نقصه عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام جهل ولا يصدر إلا من جاهل. وقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: رميت الجمرة الكبرى ثم وكلت، أو السائلة تقول: رميت الجمرة الكبرى ثم وكلت زوجي في رمي باقي الجمرات. لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. ما كيفية الصلاة في الطائرة؟ هل تصلى الصلاة جمعا وقصرا وجماعة أم فرادا، وأي مكان وعلى أي صفة تكون؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمسافر في الطائرة له القصر الرباعية، وله جمع ما يجمع كصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، له جمع التقديم وله جمع التأخير، ويصلي في الطائرة حسب استطاعته، إن استطاع قائما وإلا قاعدا وإلا جالسا على الكرسي، ولا حرج والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم. رجل حج في العام الماضي هو وزوجته، وطاف طواف الإفاضة ولم يسعيا سعي الحج، وهما من أهل مكة، فماذا عليهما؟ ما أكمل حجهما، لأن السعي ركن من أركان الحج، فلا يتم الحج إلا به. وإن كان جامع زوجته خلال هذه الفترة فعليه فدية ذلك. من لم يبت بمزدلفة ماذا يلزمه؟ إذا لم يبت بمزدلفة أو لم يقم بها إلى منتصف الليل فيلزمه هدي، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا لم يأتي به فعليه هدي، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. من أدى الحج مفردا ثم اعتمر في شهر ذي الحجة فهل يسمى متمتعا؟ لا، الجواب: لا يسمى متمتعا إذا كانت عمرته بعد الحج. من ترك المبيت بمنى ماذا يجب عليه؟ يجب عليه هدي، لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فإذا تركه وجب عليه هدي، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. لقد قمت برمي جمرة العقبة وفي الأثناء أصابني ألم برجلي فلم أستطع ألبس حذائي فأخذت حذاء آخر فيه المخيط، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم، لا بأس أن تلبس الحذاء وإن كان فيه خياطة، لأنه لا يجوز لبس الخف الذي يستر القدم كله مع جزء من الساق إلا لمن لم يجد الحذاء. من جامع زوجته بعد التحلل الأول ماذا يجب عليه؟ يجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام. يقول: طفت طواف الوداع بعد صلاة الجمعة، لأنني كنت عازم على السفر إلى جدة ولكني تأخرت، وسوف أخرج إلى جدة بعد صلاة الفجر غدا، فهل أعيد طواف الوداع؟ نعم أخي، لأنك طفت طواف الوداع يوم الجمعة وسفرك في يوم السبت. يقول: هل يكون طواف الوداع مقرون مع السعي بين الصفا والمروة؟ الجواب لا، طواف الوداع طواف فقط حول الكعبة شرفها الله وليس معه سعي، وإنما السعي مرة 7 أشواط مرة واحدة في العمرة، و7 أشواط في الحج فقط ولا يكرر.